من متاعب أحيانا، فمعهم ربهم الكريم الرحيم مالك الملك القوي المتين، بعلمه وقدرته يرعاهم ويوفقهم ويقويهم وينصرهم، كما أنه تسلية وتخفيف عنهم مما قد يصابون به، وتثبيت وطمأنة وتبشير وإسعاد لهم. أي وبالتأكيد إن الله على نصرهم، أي الذين آمنوا، على أعدائهم وإعزازهم وإسعادهم وإذلال وإتعاس عدوهم قدير، أي قادر على نصرهم بكل تأكيد بلا أي شك، واللام للتأكيد بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، فهو وحده لا غيره الذي حتما على ذلك وعلى كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم، فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد، لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء، فهو حتما سينصر أهل الحق والخير في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة والمستطاعة لذلك، وسيهزم أهل الباطل والشر يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده، فاطلبوا نصره إذن أيها المسلمون، واسألوه عونه إياكم على حسن طلبه بحسن الاستعداد له بكل ما تستطيعون من أنواع القوى المختلفة الإيمانية والمالية والسياسية والعسكرية وغيرها لكي يحققه لكم.